بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: مسألة، قالوا: ومن استهان بحضرته أو زنى كفر. وقال الشيخ أبو زكريا النووي: وفي الزنا نظر، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال مسألة، ومن استهان بحضرته كفر. من استهان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الاستخفاف، وداخل أيضا في باب الانتقاص وعدم الرعاية لحق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولمقامه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فمن استهان بحضرته كفر. قال: أو زنى، أي زنى بحضرته صلوات الله وسلامه عليه. وقولهم في هذا التفريع الذي هو من التفريعات التي هي تورد على وجه الاحتمال، وكثير منها نبه ابن كثير رحمه الله تعالى أن الأولى، يعني الصف عن ذكره، أن لا يترتب عليها عمل ناجز، وأن بعض الفقهاء اعترض على إيراد مثل هذه المسائل أصلا. فقوله أو زنى بحضرته، هذه تحتمل أمرين: إما أن زنى بحضرته، يعني في زمانه، أو بحضرته أي بمشاهدته أمامه وبمرأة منه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الكلمة تحتمل هذا وهذا. ولهذا قال، نقل عن النووي أنه قالوا: في الزنا نظر. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير يقول: أما الاستهانة فبالإجماع. أما الاستهانة فبالإجماع، يعني إذا استهان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كفر إجماعا. قال: أما الاستهانة فبالإجماع. قال: وأما الزنا فإن أريد به أن يقع بحيث يشاهده فممكن، لأنه يلتحق بالاستهانة. يعني إذا كان يفعله بحيث يشاهده فيمكن، لأنه يلتحق بالاستهانة بمقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وإن أريد بحضرته، أي أن يقع في زمانه، فليس بصحيح، لقصة ماعز والغامدية، أي حصل منهما هذا الأمر في زمانه عليه الصلاة والسلام، ولم يحكم عليهما في ذلكم العمل بكفر، لأنه من كبائر الذنوب، لكنه لا يصل بصاحبه إلى الانتقال من ملة الإسلام كما هو معلوم. نعم. مسألة: يجوز التسمي باسمه بلا خلاف، وفي جواز التكني بكنيتي أبي القاسم ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها المنع مطلقا، وهو مذهب الشافعي، حكاه عنه البيهقي والبغوي وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي لحديث ورد فيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أخرجاه. ولهما عن أبي هريرة مثله. والثاني وهو مذهب مالك واختيار النووي رحمهم الله تعالى إباحته مطلقا، لأن ذلك كان لمعنى في حال حياته زال بموته صلى الله عليه وسلم. الثالث: يجوز لمن ليس اسمه محمدا، ولا يجوز لمن اسمه محمد، لئلا يكون قد جمع بين اسمه وكنيته، وهذا اختيار أبي القاسم عبد الكريم الرافعي. ثم ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، قال: مسألة، يجوز التسمي باسمه بلا خلاف، أي بإجماع أهل العلم للإنسان أن يسمي وليده محمد، هذا لا خلاف بين أهل العلم في جواز التسمي باسمه صلوات الله وسلامه عليه. أما التكني بكنيته أن يكن الإنسان بأبي القاسم، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال حكاها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: الأول المنع من ذلك مطلقا، المنع من ذلك مطلقا، أي سواء كان اسم الإنسان محمد أو اسمه آخر ليس له أن يتكنى بأبي القاسم، هذا معنى قولهم مطلقا، المنع مطلقا، أي سواء كان اسم المكنى بأبي القاسم محمد أو له اسم آخر فلا يجوز التكني بهذه الكنية مطلقا. قال: وهو مذهب الشافعي، حكاه عنه البيهقي والبغوي وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي لحديث ورد فيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. أخرجاه ولهما عن أبي هريرة مثله. فهذا القول الأول، ودليله الحديث المنع مطلقا من التكني بأبي القاسم سواء كان اسم الإنسان محمد أو اسمه له اسم آخر، وسواء في حياته عليه الصلاة والسلام أو بعد مماته، هذا معنى مطلقا، هذا القول الأول. قال: والثاني وهو مذهب مالك واختيار النووي رحمهم الله، إباحته مطلقا، إباحته مطلقا، يعني سواء كان اسم الإنسان محمد أو له اسم آخر مباح مطلقا أن يتكنى بأبي القاسم. قالوا: لأن ذلك لمعنى في حال حياته زال بموته، لمعنى في حال حياته زال بموته، والمعنى الذي يشير إليه هنا خشية الالتباس وقت المخاطبة، خشية الالتباس وقت المخاطبة. ويستدلون لذلك بقصة حصلت، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بالبقيع، فنادى رجل رجلا آخر بكنيته، قال: يا أبا القاسم، ينادي رجل رجلا آخر، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال: نعم. التفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: نعم. فقال الرجل: لم أعنك. قال الرجل: لم أعنك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكني بكنيته، فبعض أهل العلم أخذ من ذلكم أن النهي إنما هو خاص في حياته حتى لا يحصل الالتباس عند منادات غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في قصة هذا الرجل. والقول الثالث: يجوز لمن ليس اسمه محمدا، يجوز لمن ليس اسمه محمدا، ولا يجوز لمن اسمه محمد، لئلا يكون قد جمع بين اسمه وكنيته، لئلا يكون قد جمع بين اسمه وكنيته. وهذا اختيار أبي القاسم عبد الكريم الرافعي. وينظر في هذه المسألة تحقيقا متينا ونافعا في كتاب تحفة الودود في أحكام المولود للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال: مسألة: وذكروا في الخصائص أن أولاد بناته ينتسبون إليه، استنادا إلى ما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: رأيت الحسن بن علي رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى فيقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة، قال: وذكروا في الخصائص أن أولاد بناته ينتسبون إليه، أن أولاد بناته ينتسبون إليه استنادا إلى ما رواه البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال: رأيت الحسن بن علي رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى فيقول: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد. والشاهد من الحديث قوله: إن ابني، إن ابني، وهو ابن بنته فاطمة فنسبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وأيضا ينبغي أن يعلم أنه ليس معنى أن أولاد مناته ينتسبون إليه بمعنى أن يقال مثلا الحسين بن محمد، هذا لا يصح، أو الحسن بن محمد، هو الحسن بن علي بن أبي طالب، لكنه من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد. نعم. قال: مسألة: ومن الخصائص أن كل نسب وسبب ينقطع نفعه وبره يوم القيامة إلا نسبه وسببه وصهره صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن عبيد الله بن أبي رافع عن المسور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاطمة بضعة مني، يغيظني ما يغيظها ويبسطني ما يبسطها، وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري. هذا الحديث في الصحيحين عن المسور بغير هذا اللفظ وبدون هذه الزيادة. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: وقد روى جماعة هذا الحديث بهذه الزيادة عن عبد الله بن جعفر هذا وهو الزهري عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن أبيها، ولم يذكر ابن أبي رافع فالله أعلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له علي: إنها صغيرة. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب، فزوجه علي رضي الله عنهما. رواه البيهقي من حديث سفيان بن وكيع وفيه ضعف. وعن روح بن عبادة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن الحسن بن حسن عن أبيه أن عمر فذكره. قال أصحابنا: قيل معناه أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة، وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم. وقيل: ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب، وهذا أرجح من الذي قبله، بل ذلك ضعيف. قال الله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وقال تعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، في آي كثيرة دالة على أن كل أمة تدعى برسولها الذي أرسل إليها. قال: وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب في ترجمة عثمان: وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني سألت ربي ألا يدخل النار أحدا ممن صاهرني أو صاهرت. هذا غريب. ثم عقد ابن كثير رحمه الله تعالى هذه المسألة من الخصائص: أن كل نسب وسبب فإنه ينقطع نفعه وبره يوم القيامة إلا نسبه وسببه وصهره صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والآية على عمومها، الآية على عمومها في كل نسب. وجاء في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ما يفيد بالانتفاع بالنسب والصهر، نسبه عليه الصلاة والسلام وصهره، وهذا في حق من كان مؤمنا به عليه الصلاة والسلام متبعا له صلوات الله وسلامه عليه، فيجتمع له الدين والنسب. أما إذا كان بخلاف ذلك فقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه، من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. وهذا المعنى الذي في الحديث مقرر في الآية التي ساقها المصنف رحمه الله، قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وأيضا في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والأدلة العامة في هذا المعنى كثيرة. أورد رحمه الله تعالى شاهدا لما ذكر رحمه الله تعالى الحديث الذي في مسند الإمام أحمد عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني، أي جزء وقطعة مني، يغيظني ما يغيظها ويبسطني ما يبسطها، وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري، غير نسبي وسببي وصهري. قال المصنف هذا الحديث في الصحيحين عن المسور بغير هذا اللفظ وبدون هذه الزيادة، أي بدون قوله وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع إلى آخره، فهذه الزيادة ليست في الصحيحين، لكن لها شواهد، ولهذا خرجه الألباني رحمه الله تعالى بهذه الزيادة في السلسلة الصحيحة وصححه، أي بما له من شواهد. وهذا الانتفاع بالنسب والسبب والصهر يكون في حق من كان مؤمنا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام متبعا له، بحيث يجتمع له النسب والديانة، يجتمع له النسب والديانة. أما إذا افتقدت الديانة فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. قال الحافظ أبو بكر البيهقي وقد روى جماعة هذا الحديث بهذه الزيادة عن عبد الله بن جعفر هذا وهو الزهري، عن أم بكر بنت المسور ابن مخرمة عن أبيها، ولم يذكر ابن أبي رافع. وأم بكر هذه فيها جهالة، لكن الحديث كما أشرت له شواهد عديدة صححه الألباني رحمه الله تعالى بها وأورده في سلسلته الصحيحة. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب قال له علي إنها صغيرة، اعتذر علي رضي الله عنه عن تزويجه لها بصغر السن، ولم يعتذر بأمر آخر، وهذا ينبغي أن يلاحظ، ينبغي أن يلاحظ، اعتذر بصغر سنها، قال إنها صغيرة ولم يعتذر بأي أمر آخر. فقال له عمر مبديا رغبته العظيمة ومحبته الكبيرة وشوقه للارتباط بهذا النسب المبارك، نسب النبي عليه الصلاة والسلام، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب. هذا الذي دفعني أن أخطب أم كلثوم وهي صغيرة، فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن زوجها إياه مع صغر سنها، لهذه الرغبة الكبيرة القائمة في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وينبغي أن يعلم أن الصلة التي كانت بين الصحب والآل، الصلة التي كانت بين الصحب والآل هي أوثق في أمور عديدة تدل على قوة الصلة التي كانت بين الصحب والآل. والعداوة التي تذكر أو تنشر وأن هناك عداوة بين الصحب والآل، بين أبي بكر وعلي، وبين أبي بكر وفاطمة، وبين عمر وآل البيت الآخر، هذا كله من اختراع أهل البدع، كله من اختراع أهل البدع. أما في تاريخ الصحابة لا وجود له إطلاقا، لا وجود لهذه العداوات إطلاقا، وإنما هذه العداوات موجودة في مخيلة أهل البدع وفي كتب أهل البدع. أما في واقع الصحابة وحياتهم الكريمة فالصلة بين الصحب والآل أوثق صلة. ولهذا إذا قرأت حياة أبي بكر وعمر مع آل البيت تجد إيثار عجيب وتجد محبة عجيبة وتجد صلة عجيبة وتجد أخلاق رفيعة جدا، ولا تجد أي شيء من هذه العداوات التي يدعيها أهل البدع والأهواء. حتى إن أبو بكر رضي الله عنه كان يقول رضي الله عنه: لأن أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أحب إلي من أن أصل قرابتي. ولما أسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: لا إسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب والدي، لمكانة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. وكان أبو بكر رضي الله عنه دائما يؤكد: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته، أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته. ولهذا أيضا من الصلة الوثيقة تجد أن آل البيت ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكثر فيهم التسمي بأبي بكر وبعمر بكثرة للصلة الوثيقة التي كانت بينهم. فالعداوات هذه إنما هي موجودة في مخيلة أهل البدع وعقولهم الفاسدة، وموجودة في كتبهم الباطلة. أما في واقع وتاريخ الصحابة والآل فإن الصلة التي كانت بينهم صلة حميمة يضرب بها المثل، يضرب بها المثل. وهذا شاهد من شواهد كثيرة دالة على الصلة الوثيقة بين الصحب والآل. فعمر بن الخطاب يتقدم إلى علي رضي الله عنه ويطلب من أن يزوجه بنته أم كلثوم، فاعتذر بصغر السن قال إنها صغيرة، فذكر له الباعث والسبب والدافع الذي يملأ جوانحه ويحرك قلبه شوقا، فلما ذكره له ذلك زوجه إياها. قال: وروى البيهقي من حديث سفيان بن وكيع وفيه ضعف، وعن روح بن عبادة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن حسن ابن حسن عن أبيه أن عمر فذكره. قال ابن كثير رحمه الله: قال أصحابنا: قيل معناه أن أمته، يعني معنى الحديث أن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري، قيل معناه أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة، وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم. هذا قول في معنى الحديث، وضعفه ابن كثير رحمه الله تعالى، واستدل لضعفه بقوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وكذلك قول الله تعالى: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم. فالنسبة باقية، فالقول بأن المعنى أن أمته ينتسبون إليه وأمم الأنبياء لا تنتسب إليهم هذا قول ضعيف، فضلا أن يكون معنا لهذا الحديث. وقيل ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب، وهذا أرجح يقول ابن كثير رحمه الله تعالى مما قبله. ثم نقل عن ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في ترجمة عثمان قال: وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني سألت ربي ألا يدخل النار أحدا ممن صاهرني أو صاهرته. قال ابن كثير: هذا غريب، وابن عبد البر ذكره بدون إسناد، وهو حديث لم يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ونكتفي اليوم بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.